السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافر انا دلوقتي ان شاء الله نوصل بالسلامة، وبحضر بقى حاجتي في البيت وبفتح الشنطة وبحط الحاجات وممكن احتاج ايه كذا وكذا وكذا. طب ممكن ابقى ناسي ايه، عمال ادور بقى على الحاجات اللي انا ممكن ان انا احتاجها بحطها، حاجات ان انا نسيتها قبل كده بحاول افتكرها، وعمال ابص على كل حاجة بقى، نسيت كذا لا جبته، نسيت كذا نسيته، نسيت كذا لا جبته. كل اللي انا بعمله هو عمال ان انا بتزود وبحضر شنطة بحط فيها كل زادي، كل الحاجات اللي انا محتاجها، من اول الهدوم لغاية الاحتياجات، الفلوس للحاجات مثلا امور معينة مثلا لها علاقة ديودرنت بقى مثلا فرشة السنان، اي حاجة انت بتحتاجها وعارف ان انت ممكن ان انت تتقدر بس شوية لو ما لقيتهاش، او تنزل تعمل مشوار ليه عم احطها في الشنطة من دلوقتي وخلاص، او الحاجات بقى اللي انا مسافر اصلا اعملها فلازم اكون عامل حسابي ان هي تكون موجودة، فبأكد عليها وبأمن ان هي موجودة، لان لو سافرت من غير الحاجات الاساسية بتاعتي خلاص هبقى مش هعرف ارجع تاني، هبقى انا اذيت نفسي بنفسي. ليه؟ لاني ما عملتش الشنطة وما اعدتش الشنطة كما ينبغي. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان هي دي الحياة، احنا في رحلتنا في الحياة عمالين نتزود نتزود نتزود نتزود لامر فاني اللي هو اصلا الحياة، يعني الحياة ذات نفسها تنتهي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتزود نتزود نتزود للباقي الاخرة. الله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأنت محتاج تقوى، محتاج عمل صالح، محتاج. طيب عملت كده وتزودت هتروح هناك هقوم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. طيب ما عملتش كده هناك بقى مفيش ندم، هناك مفيش رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. دي كلمة يا فندم أنت بتقولها، إنما ما ينفعش ان انت تتغافل عن الحقيقة اللي انت عايش من اجلها وفي الاخر تستنى ان النتيجة تكون مرضية بالنسبة لك ولمن حولك. لا ما ينفعش، انت عايش عشان تعبد ربنا، والله اقسم بالله ده اللي لازم يكون واضح قدام عينيك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وبناء عليه انا مطلوب مني في هذه العبادة ان انا اسمع، أقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن أنا أسمع النهي خلاص أنتهي وأتقي الله عز وجل، ينزل البلاء أصبر وأرضى وأتقبل ما قضى الله عز وجل به، وإن لله وإن إليه راجعون. حياتي هيكون فيها حاجات حلوة، أيوة بكرم ومنة ربنا سبحانه وتعالى. هيكون فيها حاجات صعبة، نعم اختبار من ربنا سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون. بس أنت عايش بقى في الدنيا كده، أنت عايش في الدنيا كده. اللي أنا بقوله ده جملة باللسان سهلة جدا، طيب ان انا اعيش بيها مش سهلة. مش سهلة طبعا، واللي يقولك لا الموضوع لا لا لا مش سهل. عشان كده الجزاء مش عادي، جنة عرضها كعرض السماء والارض، جنة فيها انهار تجري ومن لبن ومن عسل ومن، انت بتتكلم في جنة. فانت مهم ان انت تتفهم ده، تتفهم ان انا مش جاي العب، دي مش جيم، دي عبادة، عبودية، أداء للحقوق، صبر على البلاء، فعل للأوامر، الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. انت لازم ان انت تنتبه لده، لازم تفكر في ده، لازم تعيش صح وتتزود لهذه الرحلة. بعد كده هتلاقي نفسك بتلبس بقى لبس السفر اللي هو الكفن وتنزل في القبر، خلاص سافرت انت بقى. معاك بقى، معاك ولا ما معاكش؟ لو معاك تقوى، معاك عمل صالح، معاك مجاهدة، معاك اللي انت عملته، معاك الصيام اللي انت كسلت تصومه، في واحد يبقى معاه كسل وواحد معاه الصيام، معاه غض بصر ولا اطلاق بصر، معاه الصلاه ولا معاه ترك صلاه، معاك الزاد بتاع الرحله دي كلها، لو معاك هتوصل. طب لو ما معاكش ندم وحسره مفيش بعدهم. ليه؟ لاني ما ينفعش ارجع اجيب حاجه، الوقت بتاع التزود خلص. فاوعى ان انت تظلم نفسك بنفسك، عشان كده ربنا بيقول لك ايه؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فانت ما تظلمش نفسك بنفسك ان انت يعدي عليك الوقت اللي المفترض ان انت تتجمع بيه الزاد اللي هيوصلك، ما تجمعوش فما توصلش. تيجي تقول لي ايه؟ ايوه بس ربك رحيم. يا جماعه افهموا رحمه ربنا سبحانه وتعالى صح. ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن رحمته كلمنا عن رحمته عشان نقبل عليه اذا اخطانا، مش عشان نعرض عنه ونستمر في الاعراض عنه لانه رحيم. يعني تفتكر ربنا سبحانه وتعالى بلغك برحمته عشان ما تطيعهوش، ولا بلغك برحمته عشان لو اخطات ترجع له وانت محسن الظن به لانه رحيم، افهم رحمه ربنا سبحانه وتعالى صح. تيجي تقول لي يعني ربنا سبحانه وتعالى كل الناس اللي مش فاهمه دول هيعذبوا، مش شغلتنا نتكلم باسم ربنا اصلا، احنا شغلتنا ان احنا نعبد ربنا بس، مش نجادل ونضرب القران ببعضه، مش شغلتنا. شغلتنا ان احنا نقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، وانا هتزود بالزاد لاني في الاخر رايح لربنا اليه المصير. فلما اصير الى المصير لابد ان اكون عامل حسابي على هذه الايام وعلى هذه النتائج. نسال الله عز وجل ان يرزقنا التوفيق. وافكركم تاني، الله عز وجل يقول وتزودوا فان خير الزاد التقوى. هو ده بجد اللي لو موجود توصل دنيا واخره، بس انت تزود. يا رب يرزقنا الهدايه واصلح حالنا ويجعلنا من أهل الصلاح والفلاح، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، ويا رب يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا، ويا رب ما نكونش نسينا حاجة إطلاقا لما نروح هناك نقول هاو مقرأوا كتابية. يا رب اصرف عنا السوء. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.